رز بسبب النوع القاسي، المرور ده حرج الدماغي لما من البوشي ده يحير حم سلامة ومحمى هاشم رجالة صعبة لا نتغير هنقول مصطفى وابراهيم توأم اسلحة بتطير كوشة والعنف ومصطفى نصي اسلام الزنس ده هو القص هنقوله هشام الخفة غد العنب يا مملكة اسلام كفتة يفك الضيقة والباشا مصطفى العرباوي يوم رجوعهم ده لو حقيقة تملى الدنيا فرح وغناوي محمى جمعة شبح البطار واللي عديدة في كلمة يبوظ ويلا بينا بقى نضرب نار باسم مش باشا كرموز من غير عوجان ولا فسلاكة اللي عدينا ده هيبقى الديحة الجريح بي منتكة والمرعب ده هو بيحة بيبقى يقلبها لدربكة زيكا الخواجة ضرب وفرداكة عمري خليفة والنون مش حاجة فاضي جامايكا يعني الريادة حسب بسارة سكينة صدادة النورني وشارع فضة واحنا الاساس دايما كالعادة انا مش ناسيك يا ابو الجدعان ياللي وحشنا من زمان المنسي من المفتي القديمة وامتى يرجع لمسلمان امتى يرجع لمسلمان مسا غازي يعني الدلوعة واحمد غازي ده حبيب العيلة وبراء غازي ده خلي الموسوعة ويا زي